إن الله هو التواب الرحيم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، دليل على أن التوبة من الله أولا ليتوب العبد، فإذا تاب قبل الله توبته. لذا نقول فإياك وطريقة الشيطان في تسهيل أمر الذنب وتمنية النفس بالتوبة، سميناها أماني وأمنية، لأن العزم الحقيقي يقتضي الامتناع من الذنب، ولذا ليس عزما حقيقيا، فإنها إنما هي أماني، فإنها من أماني الغرور التي لا تتحقق، كما لم تتحقق لإخوة يوسف، لم يكونوا بعد الذنب قوما صالحين، ولا تغني من الحق شيئا أماني الغرور، فلا قال وغرتكم الأماني، نعوذ بالله، لا تغني من الحق شيئا، وربما كان من عقوبة الذنب الحرمان من التوبة المعزوم عليها. احسم الصراع في داخل النفس لصالح ترك المعصية قبل فعلها، فهذا الذي تطمئن به النفس ويسكن به القلب. لو أن العبد فعل ذلك سكنت نفسه واطمأن قلبه واستراح، وليس أن يقول سأفعل هذه المرة فقط، سأفعل هذه المرة وبعد ذلك أتوب وأرجع إلى الله والله غفور رحيم. قد يعاقب بأنه لا يتوب، قد يحرم مطلقا. يعني في قصة يوسف قد تاب الله عليهم بعد سنوات طويلة، عشرات السنين، وبعض الناس لم تقبل توبته ولم يرزق التوبة، بل أصر على المعصية إلى أن مات عليها، وربما يموت على الكفر والعياذ بالله. وقول قائلهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، تلمس فيه درجة من القسوة أقل من الاقتراح الأول بقتله أو طرحه أرضا. هم كانوا بيقترحوا إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ارموه في الصحراء لغاية ما يموت، السباع تاكله بقى، الذئب يأكله. أو الاقتراح الثالث بقى كان إيه؟ لا تقتلوا يوسف، يعني هنقول أهل الشر مش متساويين في الشر، بعضهم أخف من بعض، وهذا ربما يكون فيه إنقاذ إنسان، فنجاة يوسف كانت بهذا الاقتراح، سبحان الله، مع قسوته، مع شدة ظلمه وعدوانه، إن الإلقاء في غيابة الجب ما يغيب فيه من يكون فيه، يعني الغيابة دي البئر العميق جدا اللي الناس ما بتوصلوش إلا بالدلاء، فده إذا ألقي فيه فقد ظلم، ويلتقطه بعض السيارة ظلم آخر، ومع ذلك كان هذا أهون شرا من القتل. ففي هذا أصل في يعني تفاوت السيئات كما تتفاوت الحسنات، فالسيئات بعضها كبائر وبعضها صغائر، وبعض الكبائر أكبر من بعض، فكل الذي فعلوه كبائر، حتى الإلقاء في الجب والحرمان من الأب وقطيعة الرحم والكذب على أبيهم، ويعني ما تسببوا في أذى نبي الله يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وأذى يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لا شك أن هذا كان من العظائم، ومع ذلك بعضها أهون من بعض. وكذلك في قوله إن كنتم فاعلين تجد ترددا وترديدا لهم في الفعل، إذا كنت هتعمله، يعني الموضوع مش حاسم عنده، ده بيقول اذا كنتوا هتعملهم يبقى يعملوا ايه؟ يعني القوه في غيابه الجب. ده دليل على انه متردد عند نفسه وبيحاول ينقل لهم الايه؟ التردد ده وان كان شريك، طالما اقترح هذا الايه؟ الاقتراح. صحيح انه كان يعني الاقتراحات الاخرى اسوأ، لكن بلا شك ان هذا كان ظلما ان كنتم فاعلين. وان كان والله اقتراحا قاسيا جدا يطول به في ظاهر الظنون عذاب اخيهم ومعاناته في ظلمة البئر ثم في ذل الرق طول العمر. يعني هم متصورين ايه بقى هيستريحوا منه ازاي؟ عايزين فعلا يعذبوه، ان هم يرموه في البير الاول وهو صبي، يعني لا يعني يقارب الاحتلام مثلا، انه كان غلاما اتباع صغير ولم يكن قد بلغ اشده، انه في قصر العزيز هو اللي بلغ اشده، فده دليل انه كان لسه صغير. سبحان الله. وبعدين هيلتقطه بعض السيارة ويروح يبيعه، يبقى يظل رقيقا طول العمر. احنا عمالين نتخيل كده، لو كان سيدنا يوسف ده خده رجل قاسي القلب هيشغله ايه بقى؟ وكان يرهقه في العمل ويخلي لنا وليل ونهار يشتغل. والعبيد ايام زمان كان عليهم ظلم بين، سواء كان عند الفراعنة ولا عند اليونان والرومان، يعني التاريخ المسجل على جدران المعابد تدلك على حال العبيد الصعب جدا. عذاب فعلا، صورة فظيعة، مصارعة أسود لغاية ما، والتلذذ بأكلهم وأنهم عمالين الأسود تاكلهم، والصراع بينهم وبعدين لغاية ما يموتوا بعض، بيتفرجوا عليهم صراع قتل، يعني مش مصارعة بقى زي بتاعت دلوقتي اللي تقدمت يعني شوية مع الرحمة والإنسانية شوية، ان هم يضربوا بعض بس ضرب الفظيع الجنوني ده اللي بيحصل. زمان كان ان هم يخشوا مع بعض ايه؟ يموت مصارعة موت بالاسلحة، يقطعوا والعياذ بالله، وحاجات فظيعة جدا. يعني حاجات الرومان واليونان اشياء فظيعة، والمصريين القدماء كذلك. يعني هو مش ربنا عز وجل ذكر عشان هم الحال بني اسرائيل اللي هم كانوا ايه؟ مستعبدين. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قومهما عابدون يعني مسخرين لنا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وقاهر فوقهم ذل فظيع، ويعني ما لهمش حرمة خالص، اللي يعني يتخذ منهم عيالهم يتقتل ذبحوا قدام عينيهم لمجرد خاطر بان هو قالوا له الكهنه ان في واحد منهم هيبقى قتله على يديك او موت اجلك على يديه. سبحان الله. فكان حال صعب للغايه، والاعمال الشاقه المهينه يتولونها. فتخيلهم هم بقى انه هيخلصوا منه في الايه؟ في احد هذه الممالك، اللي هيمشي من هنا هيروحوا بيعوا لمصر، واللي لو الناحيه الثانيه هيروح بيعوا للرومان، ولا الله أعلم بقى أنهي دولة، أخت نصر مثلا، يعني مش كانش الرومان لسه، فرس. الروم والفرس كانوا برضو لهم نزاعات. ولولا ما قدره الله ليوسف عليه السلام من التمكين في الأرض وتيسير المأوى وتليين قلب من اشترى وعظيم محبته له إلى درجة الولد، إن ربنا اللي ألان قلب عزيز مصر، حب يوسف جدا وأوصى امرأته به. يعني الطفولة بتاع سيدنا يوسف، المرحلة اللي كانت فضلة ما بين بيعه رقيقا إلى أن بلغ، كانت مرحلة فيها يعني سبحان الله رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، وتمكين فعلا إن هو لم يعش ذلا ولا هوانا، بل عاش في قصر يعامل أن كأنه ابن العزيز. ألان الله قلب العزيز وامرأته، إلى درع وعظيم محبته له إلى درجة الولد، فسبحان من هو غالب على أمره وبحمده. تلحظ في كلمات إخوة يوسف: اقتلوا، اطرحوه، ألقوه، تجد فيها الفظاظة والغلظة والقسوة وقلة الرحمة. ما فيش ولا واحدة فيها حنية أبدا، ما فيش فيها حنان نهائي. حتى ألقوه في غيابة الجبل اللي هي أقلهم، ومع ذلك قاسية فعلا. اللي يعامل أخوه بهذه الطريقة لا يستحق المنازل العالية. والغيابة أسفل الجب، بحيث يغيب ما وضع فيه عن نظر الناظر. وحين يستحضر المرء صورة الطفل الصغير الذي يلقى في أسفل بئر مظلم وحيدا منفردا، يترك فيه ليالي مظلمة، لأن ده في صحراء. مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام: وجاء بكم من البدو. فهم كانوا فين؟ في البادية. فالبدو دول عايشين ازاي؟ البئر ده كل ما يعدي حد يجيب لهم بضايع او ياخد من عندهم حاجة، يعني بئر على طريق الذاهبين، وليس وربما تقعد القوافل على سفر زمان تقعد مدة طويلة في البئر لحد ما ايه؟ ما تمر قافلة. يترك فيه ليالي مظلمة حتى تأتي السيارة التي تأخذه رقيقا تبيعه للناس، فيكون خروجه على أيديهم هو الفرج بالنسبة إلى ما كان فيه. البيع رقيقا هو الفرج، بالنسبة للإيه؟ للموت في البئر. أن الولد قعد ريان بقى رحمه الله ورحم والديه، قعد 5 أيام إيه؟ مات. فأنت ممكن مفيش أكل، أقصى حاجة إيه؟ مية. فتحة البير عنده مية تحت، وحتى بقى ظلمة. الفرج هو أن يخرج يباع رقيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حين يستحضر المرء ذلك وأنه وقع من إخوة يوسف لأخيهم من أبيهم، ما حسن خلقه وخلقه. سيدنا يوسف خلقه جميل جدا، وطول عمره إلى أن وصل إلى أعلى المنازل وهو يتميز بحسن الخلق، ولا يعتب على أحد. لا تثريب عليكم اليوم، يحسن إلى من أساء إليه. يعني لما أحسن إلى أهل مصر جميعا رغم أنهم أساءوا إليه حين حبسوه، ومع ذلك لم ينتقم، عنده عفو عجيب. هو محسن، صفاته دي من هو صغير. وخلقه الجميل لا نظير له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا في المعراج أنه فتح له في السماء الثالثة، قال: فإذا فيها يوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، نصف جمال العالم. الناس كلها متقسم عليها الجمال نص، وسيدنا يوسف واخد الايه؟ النص الثاني. يعني دي حاجة تخلي الإنسان يحبه، الولد الجميل الحلو، يعني ذو المنظر الحسن جدا، القلوب السليمة تحبه. ما فيش حد يعني بالقسوة دي، سبحان الله. حسن مع حسن خلقه وخلقه، يعني حين يستحضر الإنسان ذلك يعلم أن كيد الشيطان بالعبد لا يقف عند حد، ويعلم كم يكن الشيطان للإنسان من عداوة ورغبة في الشقاء والعذاب، ليس فقط بالمعذب المطرود المباع المظلوم. هم بيعذبوه فعلا، وطردوه من بيته، أخرجوه بالحيلة الكاذبة، وباعوه مظلوما. بل والله ليس فقط الشيطان بيمكر بيهم عشان يعذبوا سيدنا يوسف، وهم المعذبين أكتر منه، وهو والله ربنا أراحه من همهم ومكرهم وشرهم. بل ونقول بل والله مكر الشيطان وكيد الشيطان بالمعذب الملقي البائع الخاسر الظالم، فإن هذه القسوة الشديدة تجلب عذابا حاضرا لصاحبها. تفتكرش اللي بيعذبوا الناس دول ان هم يكونوا ايه، مستريحين او متلذذين؟ بل لابد يكونوا هم بيتعذبوا، يعذبهم ربنا من جوه نفسهم، حتى وان كان ابدانهم في الظاهر مش معذبة. معلش، هم حيناموا ازاي؟ الظالم ده لابد ان هو يظل قلقا، منين ما يعرفش. كما قال عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. على قدر الظلم على قدر القلق، على قدر الاضطراب، على قدر الضيق. وزي ما قلنا ان الناس دي اساسا كلها عمالة تدور على ايه، عايزة تفسح. العساكر الامريكان اللي كانوا في العراق معظمهم دخل مصحات نفسية بعد ما رجع. هذه القسوة الشديدة تجلب عذابا حاضرا لصاحبها في دنياه قبل أخراه إلا أن يتوب. والإنسان الذي نزعت من قلبه الرحمة غير مرحوم. لماذا؟ لأن الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى مفهوم المخالفة ده إن إذا لم ترحموا من في الأرض لن يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم، ده منطوق في هذا المعنى، وده حكم ربنا سبحانه وتعالى وعدله. ومن يرحم الناس يرحمه الله. الإنسان الذي نزعت من قلبه الرحمة غير مرحوم، نفسه تمقته على ظلمه ومن حوله يمقتونه، والكائنات حيها وجمادها يمقته. وأعظم من ذلك مقت أهل السماء، وأعظم منه مقت الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. طب الآية في الكفرة، حتى الظالم المسلم له نصيب على قدر ظلمه وعلى قدر ما فعل مما من أشياء يمقتها الله، فيحصل له من المقت عند الله. ونفسه تمقته حين كفر، نفسه تمقته، عايش ونفسه اللي جواه بتمقته. ده حاجة عجيبة قوي، حاجة مش الإنسان ما قد يفكر فيها بالراحة كده. إذ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان، حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فهو يعيش في مقت، مقت نفسه بتمقته ومن حوله يمقته. كما قال عز وجل: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا فالمؤمنين يمقتون. والكائنات، السماوات والأرض والشجر والدواب تمقته، كما قال عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعبد الفاجر قال مستريح ومستراح منه، فأما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها، وأما الفاجر أو أما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يبقى لما نتأمل الأربعة دول كده، هالعباد يعني الناس كلها كانت قرفانة منه وزهقانة منه ومستنينه يموت والعياذ بالله. العباد، كل العباد، يبقى عشان كده قلنا تشمل كل اللي حواليه، مؤمنين وإيه؟ كفار. ومقت المؤمنين أشد عليه، لأن دول شهداء الله في أرضه، لكن الناس كلها تمقته والعياذ بالله. والبلاد يعني الأرض نفسها تمقته، والشجر النباتات والدواب الحيوانات حتى الحشرات تظل تدعو عليه وتلعنه وتمقده. وكما قال عز وجل عن قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن استريحت منه السماء والأرض، أعماله بتطلع مصحوبة بالمقت واللعن، والأرض اللي هي عايش عليها كذلك. فلذلك لن تبكي عليه السماء والأرض. المؤمن تبكي عليه السماء موضع عمله الذي يصعد إليه، وتبكي عليه الأرض المواضع التي كان يعبد الله فيها. ولا تظن أن هذا في الكافر فقط، بل من كان فيه من صفات الكفار القبيحة من الظلم والفسق والقسوة والعدوان كان له نصيب من هذا المقت بقدر ما فيه قلة وكثرة. في شوية صغارين ياخد شوية صغارين، في شوية كتار ياخد شوية كتار. حكم عدل سبحانه وتعالى. يعني مش بس عذاب الآخرة، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. فهو تلاقيه متعذب في بيته، في عياله، في أسرته، في مراته، في أقاربه، في وأنواع. هو نفسه من جواه زي ما قلنا كآبة وحزن وضيق وهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعوذ بالله من مقته وغضبه، ونعوذ بالله من القسوة والغفلة. اقتنعوا واتفقوا وأجمعوا أمرهم على اختطاف يوسف من أبيه وإلقائه في الجب وبيعه رقيقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يكون ذلك؟ بالحيلة. فلا يمكن أن يتركه يعقوب إلا بالحيلة. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. هي أصلها تأمننا، عشان كده قرأت إيه؟ تأمنا بالله. أنتوا حافظين أهو ما شاء الله بالإشمام، صح؟ لأن عشان الإيه؟ الضمة اللي محذوفة النون بتاعتها. هي تأمننا، أو النون مضغمة يعني. ها؟ الروم والإشمام. الروم اللي هو إيه؟ تأمننا بسرعة يعني، يقولها مننا وفي من غيرهم، مش كده؟ وبدون. وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. هي قراءتين: يرتعي ويلعب، يعني من الرعي، ويرتع من الرتع اللي هو الجالي. وقع الاتفاق على الاقتراح الأخير بإلقاء يوسف في غيابات البئر. ودي قراءتين برضو: غيابة وغيابات. وبدأ تنفيذ الخطة من خلال الحديث الكاذب والوعد الذي يضمرون إخلافه، اللي هو: وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. واحدة بيكذبوا فيها هم والله ما هم ناصحين، والتانية هو إيه؟ بيوعدوا بالحفظ والله لم يكونوا ينوون الحفظ بل ينوون التضييع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هما هنا ما فيش نص اليمين. يعني إن تنفع نون التوكيد، إن المؤكدة يعني. بس اللام هي لام التوكيد، دي بتبقى بيسموها مرشحة للقسم، تدل على وجود قسم مضمر. من خلال الحديث الكاذب والوعد الذي يضمرون إخلافه وادعاء طلب الأمانة التي هم عازمون على إضاعتها وخيانتها. فأتوا أباهم يعقوب عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف؟ وواضح أن يعقوب عليه السلام كان يلمس منهم سوء المعاملة ليوسف، فكان لا يأمنهم عليه ويحول بينهم وبين الخلوة به ولا يتركه يفارق المنزل ولو حتى للعب الذي يحتاجه الصغير. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني هو محتاج يلعب ومع ذلك نخليه في البيت وتحت عينه عشان خايف عليه من ايه؟ من اخواته. الواحد بيقول كان فعلا حكمة ربنا البالغة ورحمته بيوسف ان خلصه من هذا الايه؟ من هذه الصحبة الفظيعة. يعني قاعد في السنين دي كلها، يقعد كمان لغاية مثلا ما يوصل 40 سنة قاعد معاهم كده، مش مبطلين مكر، فضلا ان هم مش هيسكتهم ولا حول ولا قوة الا. فكان من رحمة ربنا بيه ان هو خلاه يروح ايه في قصر العزيز ده سبحان الله، كان رحمة والله العظيم. وإلا ففعلا حتى ولو مع ولود نبي الله بس هيعمل له، مش هيقعد معه على طول، يعني الامر ده مش وارد، وخلاف الفطرة الطبيعية انه يفضل قاعد في البيت على طول على طول على طول، كان وضع صعب. هم 10 طبعا، ابن يمين 11 وهم 10 كلهم على ايه؟ على طريقة واحدة، وان تفاوتت لكن طريقة في المكر والدهاء، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا واستغفر الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.